الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر. والحمد لله قد وصلنا إلى اعتقاد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وقد جمع له الجامع 11 رسالة. وقد ارتأينا أن قبل الشروع بقراءة هذه الرسائل نعرف بهذا الإمام تعريفا مطربا نوعا ما، إذ أنه رحمه الله مظلوم. أنت شارين، أنت خل عندك هذه وقلب فيها معي، وأي شيء تشوفه شو اسمه ترجمة الإمام. فرأينا أن نجعل الدرس الأول في التعليق على عقائد الإمام أحمد في التعريف بالإمام أحمد، بما أنه تقريبا أكثر إمام له مرويات في هذا الكتاب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتهر وعرف بأنه إمام أهل السنة. لماذا سمي إمام أهل السنة؟ هل لأنه ابتدأ شيئا جديدا؟ لا، ولكن لأنه عرف بالذب عن العقيدة وبيانها، فسمي إمام أهل السنة. والعرب تنسب الرجل إلى ما اشتهر به، فمثلا يقولون العدل العمري والجود الحاتمي والشجاعة الخالدية والزهد القادري، ولا يعني هذا نفي ذلك عن غيره، إثبات ذلك لغيرهم، نفي ذلك عن غيرهم، وإنما يعني أن هذا له مزيد اختصاص بالأمر. فإن الإمام أحمد هو الذي امتحن على العقيدة السنية، وهو الذي اشتهر وذاع صيته حتى رحل إليه من الأقطار، وسئل عن كل بدعة صغرت أو كبرت. السلام مع عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. إيه، ولبيان طريقة الإمام رحمه الله، مكانة الإمام، نشير بعض الإشارات قبل أن نقرأ. فمثلا يقول ابن الجوزي أنه أراد أن ينظر في تراجم الأعلام، فيريد أن يبحث عن رجل يريد أن ي... فأراد أن يبحث عن رجل اشتغل بالحديث حتى صار إماما فيه، واشتغل بالفقه حتى صار إماما مفردا فيه، وكان زاهدا حتى صار إماما في ذلك، ومع ذلك كله كان إماما في السنة وفي البعد عن السلطان. فيقول: ما وجدت سوى الحسن وسفيان والإمام أحمد. ولست منكرا على من أضاف إليهم سعيد ومسيب، فالإمام أحمد إمام مجتهد مطلقا بلا خلاف بلا نزاع، وإمام في الحديث، ليس إمام في التثبت والحفظ فحسب، بل هو إمام في النقد، في العلل، في المراسيل، في الجرح والتعديل، وليس كذلك فحسب، بل هو أيضا إمام في السنة امتحن عليها فصبر، وليس كذلك فحسب، بل هو إمام في الزهد والتقلل، وليس كذلك فحسب، بل هو إمام في البعد عن السلطان ومجانبة أهل الأهواء والبدع. ولذلك يقول الأشعري في الإبانة، يصف الإمام أحمد بأنه الرئيس الكامل. وهذا الطبري وهو إمام مجتهد، حتى أنه كان له مذهب، لما تكلم في مسألة القول باللفظ نص على أنه متبع للإمام أحمد، وقال: ما وجدنا شيئا عن سلفنا سوى ما قال أحمد بن حنبل، فجعله كرجل من السلف ممن يقتدى به وبإمامته. وكذلك مرت معنا عقيدة قتيبة بن سعيد وهو شيخ أحمد، فذكر أحمد مع أئمة أهل السنة، فذكر أحمد مع أئمة أهل السنة وهو شيخ لأحمد. وكذلك إسحاق كان يحيل عليه ويستدل به مع أنه قرينه. ولهذا مثلا الإمام أحمد لما قال لا ينبغي أن يروى عن أصحاب الرأي شيئا، امتثل ذلك أصحاب الكتب الستة ككل، وما رواه شيئا عن أهل الرأي. فهو رحمه الله قدوة أهل الحديث، وأقولها حقا أنه لو لم يكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة إلا هذا الرجل لحق لها أن تفخر به على بقية الأمم. سبحان الله، والله ما قرأنا في أحوال الأمم وفي الناس لا يوجد رجل مثل هذا في هذا الكمال العجب. سبحان الله، في هذا العلم وفي هذا الورع، وتجد له أجوبة وكلمات في كل مسألة محكمة. ثم أن الله عز وجل حتى جعل من بركته رحمه الله أنه كثير من أعلام المجددين إنما نشأوا على مذهبه، وذلك لأن مذهبه أصلا في الأساس أكثر المذاهب تعظيما للحديث وللسنة. فحين ينشأ المرء مع أقوال أحمد يكون مادة إلى التجديد وإنكار البدع والضلالات. فاليوم أحضرنا من مناقب ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، ومن أوسع الكتب والطبقات لابن أبي يعلى، وفي الحقيقة تراجمه كثيرة. الذهبي تقريبا أطول ترجمة في سير أعلام النبلاء ترجمة أحمد. في الحلية، في تاريخ بغداد، سبحان الله تراجمه زاخرة لأن أخباره لا تكاد تحصر، وهناك كتب في مناقبه مفقودة يسر الله ظهورها، مثل مناقب للبيهقي والمناقب لابي إسماعيل والمناقب لابن أبي حاتم والمناقب لابن مندة، والذي يعني نقل عنه في الطبقات بعض النقولات. وقد قرأنا كتاب السنة للخلال مثلا والسنة لعبد الله، ورأينا كيف أنه يعني يجعلون كلامه أصلا ثم بعد ذلك ينقلون كلام الآخرين، وكيف أنه سبحان الله ما من صاحب بدعة إلا والإمام له ردود عليه محكمة، وكيف أنه كان السبب رحمه الله في ذهاب القول بشرب النبيذ بين أهل الحديث. يعني كان أهل الحديث في بغداد كان كثير منهم يشرب النبيذ، ويرى تلك علامة على السنة، لأن الروافض يخالفون ذلك الذي يذكر كثيره دون قليل، حتى ظهر فيهم أحمد وهو في شبابه وصنف الأشربة وهجر هذا القول تماما وانتهى. وكيف أن كان هناك بعض أهل الحديث يتشككون في خلافة علي، وحتى ظهر أحمد وشدد وأظهر وبين، حتى أن السيستاني إمام الرافضة في هذا العصر يعرف هذا الأمر ويشيد ويقول هذا أحمد بن حنبل هو سبب انتهاء هذه النفحة الناصبية، كما هو يقول أحمد بن حنبل كان السبب في انتهائها تماما. وفعلا أحمد كان سببا في انقضاء هذا، حتى القول بنفي الشهادة لا نشهد لأحد من الصحابة بالجنة حتى ولو شهد له، أحمد ظهر وعلى هذا نص الخلال أحمد كان سبب زوال هذه البدع، ولو لم يكن له موقف إلا موقفه بالمحنة لكفى، فما بالك والرجل يعني كمالاته عظيمة. طبعا هنا ابن الجوزي يذكر مولد الإمام، قال أنه ولد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، يعني تقريبا الآن يعني بين ولادته وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 54 عاما. وهو بينه وبين الشافعي رحمه الله، الشافعي أكبر منه بقليل، يعني دائما يقول الشافعي شيخ أحمد شيخ أحمد. على فكرة ما شيخة الشافعي على أحمد من تواضع أحمد، وإلا هم طبقة، يعني الفرق بينهم 12 سنة تقريبا فقط. لكن الإمام أحمد من تدينه لما قال كان يترك سفيان بن عيينة اللي هو تقريبا أكبر من الشافعي بكثير وإسناده عالي، ويقول إن فاتك عقله إن فاتك الحديث بنزول إن فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الرجل أين تجده، عقل هذا الفتى القرشي. طيب انظر ماذا يقول العجلي في ثقاته عن أحمد، يقول يكنى أبا عبد الله سدوسي من أنفسه، هو شيباني من سدوس شيبان رحمه الله، بصري من أهل خراسان، يعني أصلا بصري ولد في خراسان أو الله أعلم، لكن هو أحمد مشهور أنه بغدادي، لكن يقول ولد ببغداد ونشأ بها، سيأتي الخلاف أنه وين ولد يعني. ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار. العجلي عادة لا يمدح كثيرا، يعني يقول ثقة وخلاص. صاحب سنة وخير، نزه النفس. نزه النفس يعني الآن بيّن لك أنه فقيه، أنه زاهد، أنه متبع للآثار رحمه الله، وثقة، ثقة ثبت. طبعا أمه حملت به من خراسان. حنيف المقدمة جاب أثر الشافعي يعني أحمد إمام في 8 خصال، كانوا في سنة شيء إيه؟ بدأ يشرح ليش هو إمام في هذا الخصال. طيب عطني خلي أقرأها. طيب هو هذا هنا كلام لأبي يعلى، يقول أنه الإمام الشافعي طبعا قال أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. يعلق ابن أبي يعلى يقول: وصدق الشافعي في هذا الحصر. أما قوله إمام في الحديث فهذا ما لا خلاف فيه ولا نزاع، حصل به الوفاق والإجماع، حتى أن الجبائي يقول الرأي للمعتزلة والفقه لأصحاب أبي حنيفة. هو الآن قال: والكذب للرافضة والحديث لابن حنبل. وهذا الجبائي معتزلي، لكن هو يعترف يقول الحديث لابن حنبل ما في نقاش. حصل به الوفاق والإجماع، أكثر منه التصنيف والجمع والتأليف، له الجرح والتعديل. ما في كتاب في الجرح والتعديل لأقوال أحمد حاضر، ومشهور أن من معتدلي الأئمة. والمعرفة والتعليل والبيان والتأويل، يعني ليس متوقفا عند الإسناد فقط بل الإسناد ومتون. قال أبو عاصم النبيل يوما، هو هذا ما يعتبر من طريق الشيخ أحمد تلميذ ابن جريج: من تعدون في الحديث في بغداد؟ فقالوا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبا خيثم ونحوهم. فقال: من تعدون بالبصرة عندنا؟ قالوا: نعد علي بن المدين وابن الشاذكوني وغيرهما. فقال: من تعدون بالكوفة؟ قلنا ابن أبي شيبة وابن أمير. فقال أبو عاصم وتنفس: ها ها، ما من أحد من هؤلاء إلا جاء ورأيناه، فما رأيت في القوم مثل ذاك الفتى أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد القاسم السلام: انتهى العلم إلى 4: أحمد وابن المدين يحيى بن معين وبكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقههم فيه، وفي المحنة استبان فضله عليهم حقيقة. ودخل الشافعي يوما على أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، كنت اليوم مع أهل العراق يعني أهل الرأي في مسألة كذا، يعني كنت أتناظر معه، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه أحمد 3 أحاديث، فقال له: جزاك الله خيرا. وطبعا قول الشافعي: أنتم أعلم منا، ذكرها فصل الفقه هذا جميل. إيه. وقال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: وإيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت؟ قال: رأيت رجلا سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأن قال: أخبرنا وحدثنا. وقال إبراهيم الحربي وقد ذكر أحمد: كأن الله قد جمع له علم الأولين من كل صنف، يقول ما يرى ويمسك ما يشاء. هذه العبارة قالها ابن دقيق العيد في ابن تيمية، يعني سبحان الله. وقال أبو زرعة: حذرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة على 700,000 حديث، يعني بالموقوف بالمرفوع بالمكرر بالمقطوع بال... وفي لفظ آخر قال أبو زرعة: كان أحمد يحفظ 1,000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال: وأما الخصلة الثانية وهو قوله إمام في الفقه، فالصدق فيه لائح والحق فيه واضح، إذ كان أصل الفقه كتاب الله وسنة رسوله وقال صحابته، فأحمد أعلم الناس. ابن الجوزي هنا في المناقب احتج بالمناظرة المشهورة بين الشيباني والشافعي في من أفضل، مالك أو أبو حنيفة. فالشافعي قال: من أعلم بالقرآن؟ قال: لذاك مالك، اعترف. من أعلم بالحديث؟ قال: مالك. قال: من أعلم بأقوال الصحابة؟ قال: مالك. قال له الشيباني: ولكن صاحبنا أقيس، يعني صاحبنا يحسن القياس أكثر. فقال له الشافعي عبارة نحو من عبارة ابن أبي يعلى هنا، قال له الشافعي: الأصل القرآن والسنة، فمن لا يعرف القرآن والسنة على إيش يقيس؟ ثم علق ابن الجوزي قال: وكل من نظر في موطأ مالك ومسند أحمد علم فضل هذا الرجل على هذا الرجل يعني ببعيد في الحفظ وسعة الاطلاع. يقول: بعد هذه الثلاث القياس ثم قد سلم له الثلاث فالقياس التابع، وإنما لم يكن للمتقدمين من أمة السنة والدين تصنيف في الفقه ولا يرون وضع الكتب ولا الكلام، وإنما كانوا يحفظون السنن والآثار ويجمعون الأخبار ويفتون بها، فمن نقل عنهم العلم والفقه كان رواية يتلقاها عنهم ودراية يتفهمها منهم، ومن دقق النظر وحقق الفكر شاهد ما جميع ما ذكرته من ذلك. وأما نقلة الفقه عن إمامنا أحمد فهم أعيان البلدان وأئمة الزمان، منهم صالح وعبد الله وابن عمه حنبل. حنبل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان على يعني له عناية فقه أهل المدينة، فكان يعرض على أحمد فقه أهل المدينة وأحمد يعمل عليه مراجع. طيب، وإسحاق بن منصور الكوسجي المروزي جاب لأحمد فقه من سفيان، كان يعرض عليه أقوى سفيان ويطالب أحمد برأيه في هذا كله. وأبو داود السجستاني هذا لا استقلالية، وأبو إسحاق إبراهيم الحربي طبعا الكوسج وعبد الله وصالح مطبوعة، وأبو بكر الأثرى، أبو بكر راح تأتي رسالته في تعزية أصحاب أحمد، وأبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني. الميموني هذا نسبة يرجع إلى ميمون بن مهران، ميمون وين كان في الشام، فكان منتشر بينهم مذهب الأوزاعي، فكان هو يعرض على أحمد أقوال الأوزاعي. أحمد عمل مراجع شامل على الفقه، أبو زرع الدمشقي ومثنى بن جامع الأنباري وأبو طالب المسكاني والحسن بن ثواب والمشيش. المروذي شيخ الإسلام يقول أنه كان له عناية فقه الشافعي، هذا دون هو عرض على أحمد الفقه الشافعي. وابن بدين الموصلي وأحمد بن القاسم والقاضي الرقي وأحمد بن أصرم المزني وعلي بن سعيد النسوي وأبو الصقر والبرزاطي والبغوي والشالنجي. الشالنجي هذا كان من أهل الرأي، تاب على يد الإمام وبعدين صار يسأل عن مسألة الرأي. وعبد الرحمن المتطبب وأحمد بن حسن الترمذي وأحمد بن أبي عبده وأحمد بن نصر الخفاف وأحمد بن واصل المقري وأحمد بن هشام الأنطاكي وأحمد بن يحيى الحلواني وأحمد بن محمد الصائغ وأحمد بن محمد بن صدقة، وهم 120 نفسا. بعض الناس وحرب حرب وين أذكره في البداية، حرب الكرماني مهن الشامي ذكره، وأبو زرع أبو حاتم الرازيان أنا فوته. فبعض المسائل عن أحمد تتواتر، كثير منهم يقول أحمد عنه مسائل فيها قولان وروايتان وكثير. في الواقع أنه كثير من أمر الروايتين إذا قورن بالرواية الموحدة يكون قليلا، يعني إذا نسبيا، ثم أن كثيرا منها لا يكون هناك خلاف حقيقي، وإنما تارة أفتى بالتشديد وتارة أفتى بالرخصة، تارة كلامه كان عاما وتارة بين الخاصة من كلامه، ولا تكون روايات يمكن الجمع بينها بسهولة، وأحيانا تكون الرواية الثانية شيء شاذ لا يعتد به. طيب، وأما نقلة الحديث عنهم فقد جمعت فيهم مصنفات وساقهم الأئمة الثقات. وقال الأثرم: قلت يوما ونحن عند أبي عبيد القاسم بن سلام في مسألة، فقال بعض من حضر: هذا قول من؟ فقلت: من ليس بغرب ولا شرق أكبر منه أحمد بن حنبل. قال أبو عبيد: صدق. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت يحيى بن آدم يقول أحمد بن حنبل إمامنا. ويحيى شيخ أحمد صاحب كتاب الخراج. وقال أبو ثور: أحمد بن حنبل أعلم من الثوري وأفقه. وأما الخصلة الثالثة إمام في اللغة فهو كما قاله، قال المروذي: كان أحمد بن حنبل لا يلحن في الكلام، ولما نوضر بين يدي الخليفة كان يقول: كيف أقول ما لم يقل، يعني يقولها بالضبط، ويبدو أنه كان من المنتشر اللحن فيها، فيقولون: كيف أقول ما لم يقال، وهذا لحن، هي الصواب أنك تجزمها بحذف الألف، تجزم بحذف الألف. فأحمد كان منتبها لمثل هذا، ومشهور أنه كان يضرب ابنته على اللحن. وقال أحمد فيما رواه عنه محمد بن حبيب: كتبت العرب من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. طيب، وبدأ يذكر شروح على الأحاديث. طيب، وأما الخصلة الرابعة وهي قوله إمام في القرآن فهو واضح اللائح. قال أبو الحسين المنادي: صنف أحمد في القرآن التفسير وهو 120 ألفا يعني حديثا، والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله وجواب القرآن وغير ذلك. كتاب طاعة الرسول كل آيات آيات، استدلالات على الجهمية له رسالة كاملة كلها في الآيات التي خالف مذهب الجهمية. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ القرآن في كل أسبوع ختمتين، إحداهما بالليل والأخرى بالنهار، وقد ختم إمامنا أحمد القرآن في ليلة بمكة مصليا به. وأما الخصلة الخامسة وهي قوله إمام في الفقر، طبعا يقصد ثم ذكر أحاديث في فضل الفقر. قال: وأما الخصلة السادسة وهو قوله إمام في الزهد، فحاله في ذلك أظهر وأشبه: أتته الدنيا فأباها، والرياسة فنفاها، عرضت عليه الأموال وفرضت عليه الأحوال، وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل وتقلل، ويقول: الدنيا قليل الدنيا يجزي وكثيرها لا يجزي، ويقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندي، ويقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل. وقال أبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى، وذكر عنده أحمد بن حنبل، فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت عليه الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. وأما الخصة السابع إمام في الورع، فصدق في قوله وبرع، فمن ورعه قال أبو عبد الله السمسار: قلت لأم عبد الله بن أحمد: دار معنا في الدرب يأخذ منها أحمد درهما بحق ميراثه، فاحتاجت إلى نفقة لتصلحها، فأصلحها ابن عبد الله، فترك أبو عبد الله أحمد الدرهم الذي كان يأخذه، وقال: قد أفسده علي. قلت: إنما تورع من أخذ حقه من الأجرة، خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار مما يصل إليه من مال الخليفة. ومعلوم يعني الآن حتى أن أبا تورع جدا عن مال الخليفة، واشتد في ذلك جدا. طبعا هو يعني يشرح هذا، وذكر قول المدين المشهور: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. طيب، طبعا الإمام أحمد نسبه شيباني عربي. ويقول يحيى بن معين: ما افتخر علينا صاحبناه 30 عاما، فما افتخر علينا بنسبه قط، مع أن عربي هم موالي في ذلك الوقت. مع تداخل العرب مع الفرس، مع ظهور الشعوبية، بدأ كثير من العرب يتعصب. طيب، بعدين ذكر ابن الجوزي قال: ذكر منشئه في صباه. طيب، يقول انه قال ابو بكر المروذي: قال لي ابو عفيف، وذكر ابا عبد الله احمد بن حنبل، فقال: كان في الكتاب معنا وهو غليم نعرف فضله من كان طفل، وكان الخليفة بالرقة، فيكتب الناس الى منازلهم الكتب، فيبعث نساءهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جوابا كتبهم. فيبعثه فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهم، فربما أملين عليه شيئا من المنكر فلا يكتبه لهن. من كان صغير كان يكتب الرسائل للنساء، يرسلها لأزواج الخليفة إلى غير ذلك، فممكن تطلب حاجة منكر. فالإمام رحمه الله هو كان مطأطئ الرأس، هذا كان في الكتاب، وكان يغض بصره، وكانوا إذا يعني طلبنا منه شيئا فيه منكر، تعرف النساء. كان الإمام رحمه الله يعني يقول: وقال لي أبو سراج بن خزيمة: كنا مع أبي عبد الله في الكتاب، فكان النساء يبعثن إلى المعلم: ابعث إلينا بابن حنبل ليكتب جواب كتبهم، فكان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إليهن. هذا زملاء أحمد كلهم قاعد يتكلمون عنه. قال أبو سراج: وقال أبي وذكر، فجعل يعجبه من أدبه وحسن طريقته، فقال لنا ذات يوم: أنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا، فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم كيف يخرج؟ وجعل يتعجب. يعني هو يقول انا اولادي اجيب لهم مؤدبين ومربين، هذا احد كبار السن، وما يفلحون، وهذا غلام يتيم وما شاء الله مبارك، شوف كيف مؤدب كيف محترم. طيب يقول: وقال لي ابو عبد الله: كنت وانا غليم اختلف للكتاب ثم اختلف الى الديوان انه يكتب هذا، وانا ابن 14 وانا ابن 14 سنه. طيب وشوف هذا الخبر في ورعه منذ كان صغيرا. يقول داود بن بسطام: أبطأت علي أخبار بغداد، فوجهت إلى عمي أبي عبد الله بن حنبل، لم تصل إلينا الأخبار اليوم، وكنت أريد أن أحررها وأوصلها للخليفة، فقال لي: قد بعثت بها مع أحمد ابن أخي. قال: فبعث عمه فأحضر أبا عبد الله وهو غلام، فقال: أليس بعث معك الأخبار اللي هي الرسائل من النساء ويرسلها الخليفة؟ قال: نعم. قال: فلأي شيء لم توصلها؟ قال: أنا كنت أرفع تلك الأخبار، رميت بها بالماء. قال: فجعل ابن مسطام يسترجع ويقول: هذا غلام يتورع، فكيف نحن؟ يعني يبدو كان فيها أذية لبعض الناس. أحمد يقول: مات هشيم ولي 20 سنة، مات هشيم بن بشير. طبعا رحلته في الطلب، الإمام رحمه الله رحل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، وتأخر في الرحلة برا بأمه رحمه الله. ورحل ابن المبارك ولم يدركه. يقول أحمد: كنت ربما أردت البكورة في الحديث فتأخذ أمي بثيابي، يعني يكون يريد أن يذهب مبكرا إلى مجلس العلم، وتقول: حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش. هو من اللطائف في قضية الرحلة أن أحمد بن حنبل جاء يزوره يحيى القطان، فقال أحمد: ذهب إلى واسط. فقال: ما لماذا؟ قال: ذهب إلى يزيد بن هارون، يعني يسمع الحديث من يزيد بن هارون. قال: ما يصنع بيزيد، هو أعلم من يزيد، يزيد شيخه. أيضا من بره لأمه يقول: لما قدم جرير بن عبد الحميد بغداد نزل على بني المسيب، فلما عبر إلى الجانب الشرقي جاء المد، فقلت لأحمد بن حنبل: تعبر؟ قال: أمي لا تدعني، فعبرت أنا فلزمته. طيب ابن الجوزي هنا يعلق أنه يقول: سمع منه لكن لم يكسر. انظر إلى هذه القصة العجيبة. يقول: مرة أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب، فأخذت بيده فقلت: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى؟ هذول المثبطين كل وقت موجودين، إلى متى؟ إذا كتب الرجل 30,000 أن لم يكفه؟ فسكت. ثم قلت: 60,000؟ فسكت. فقلت: 100,000؟ فقال: حينئذ يعرف شيئا. قال أحمد بن معين بن منيع عفوا: فنظرنا فإذا أحمد كتب 300,000 عن بهز بن أسد وعفان، وأظنه قال وروح بن عبادة. طبعا أخباره في الرحلة وكذا شيء عظيم، ومعروفة كلمته: من المحبر إلى المقبرة. ثم بعد ذلك ابن جوزي سرد شيوخه وهم بالمئات، إيه هم بالمئات. لكن يعني لأقرب لك الفكرة، يعني الفكرة حتى تقرب إليك في سعة علم الإمام، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الصحابة المكثرين من كانوا؟ ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر، صح؟ إيه، وعبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا كان هناك يعني فقهاء وعلماء من الصحابة، لكن ليسوا مكثرين. نحن نتكلم الآن عن المكثرين. الزهري يقول: أدركت 4 بحور من قريش. لهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، سعيد بن مسيب، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. هؤلاء الأربعة يعني تتلمذوا على هؤلاء المكثرين، ليس كلهم تتلمذوا عليهم، ولكن فالزهري رحمه الله أي أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد، وليس هؤلاء الأربعة فقط، بل سمع من بعض الصحابة كأنس وبن وسهل بن سعد. فهذا الزهري هو واحد حاز هذا كله، يعني حاز شيئا كبيرا من علوم مالك بن أنس. الزهري واحد من شيوخه، مع كونه سمع من نافعا وسمع من ربيعة وسمع، ليس كذلك؟ فهذه البحور القرشية الأربعة تقريبا بلعها مالك، غير ومعها شيء كثير غيرها غير، لكن مالك بعيد عن الكوفة، بعيد عن عبد الرزاق. مالك هو واحد من شيوخه، وعنده شيخ ثاني اللي هو معمر، سمع من الستة اللي عليهم مدار الأسناد كلهم، وعنده شيخ ثالث اللي هو سفيان الثوري، كوفي إمام أهل الكوفة، اللي بلع بلع بلع علوم بن شو اسمه أصحاب بن مسعود وأصحاب علي كلها اللي في الكوفة. طيب هذا عبد الرزاق، وعنده عبد الرزاق شيوخ آخر. عبد الرزاق هذا صاحب المصنف اللي جمع كل هذا العلم هو أحد شيوخ أحمد بن حنبل، اللي شيوخه يربون على الألف، بس عشان يعني تستوعب القصة. طبعا ذكر يعني آدابه مع الشيوخ، إقباله على العلم هذه ما تحتاج نسولف فيها، في بيان غزارة علمه، هذه قصة ما لا تحتاج إلى التدليل. يقول في ذكر ثناء مشايخه عليه، يقول أبو العباس النسائي يقول كان أحمد بن حنبل إذا جاء للمحدث استأذن لأصحاب الحديث حتى يسمعوا بسببه. المحدث كرامة لأحمد يدخلهم فيسمعون بسببه. ذكر كلام يزيد بن هارون، يزيد بن هارون إمام أهل الواسط في زمان الشيخ أحمد، اللي بسببه المأمون لم يظهر فتنة القلب خلق القرآن في حياته. يقول ابن زنجوية رأيت يزيد بن هارون يصلي، فجاء إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فلما سلم يزيد من الصلاة التفت إلى أحمد قال يا أبا عبد الله ما تقول في العارية؟ قال مؤدات. فقال له يزيد أخبرنا حجاج عن الحكم قال ليست مضمونة. فقال له أحمد قد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية أدراعا، فقال عارية مؤدات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤدات. فسكت يزيد وصار إلى قول أحمد بن حنبل. يقول خلف بن سالم كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح مع مستملي، كان مزاحا المستملي اللي يملي عليه، فتنحنح أحمد بن حنبل فضرب يزيد على جبينه وقال ألا أعلمتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح. ويزيد كان يعظمه، ومنهم ابن علية رأينا، يقول أحمد بن بكر بن أبي عون ومحمد بن هشام قال رأينا إسماعيل بن علي إذا قيمت الصلاة قال ها هنا أحمد بن حنبل قولوا له يتقدم. إيه. وقال واحد اسمه عبد الله المبارك ما هو الإمام المعروف، يقول كنت عند إسماعيل بن علي فتكلم إنسان فضحك بعضنا وثم أحمد بن حنبل، فقال فأتينا إسماعيل فوجدناه غضبانا فقال أتضحكون وعندي أحمد بن حنبل. وهذا عبد الرزاق يقول ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع، هو تتلمذ على مالك وعلى سفيان الثوري، يعني سبحان الله. زكريا الساجي بعد نقل الكتاب أنه قال أحمد أفقه من أورع من الأوزاعي وسفيان والشافعي، وذكر واحد وعبد الرزاق مرة حدث بأحاديث في المهدي، يقول فلما فرغ منها التفت إليه فقال لولا هذا يعني أحمد ما حدثتكم بها. وكيع بن الجراح الإمام الجليل العظيم يقول ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى يعني أحمد بن حنبل. وسألت، يقول إبراهيم بن شماس ثقة تلميذ المبارك، يقول سألت وكيع عن خارج بن مصعب يحدثنا عنه، فقال لست أحدث عنه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه. من خارج رجل صالح. إيه بس أنا كذاب متهم. وأيضا حفص بن غياث النخعي الكوفي يقول ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى، يعني أحمد بن عمر، أي كبير جدا. يقول هشام بن عبد الملك الطيالسي اللي أحمد يسميه شيخ الإسلام، يقول لو كان في بني إسرائيل لكان أحدوثه. أيوة أنا أحمد لكتبوا له كتابا. أيوة فعلا أنا أقول لك ما في، يعني هذا رجل بس نفاخر الأمم الأخرى به، حاجة عجب والله. ويقول ورد عليه كتاب أحمد بن حنبل فسمعته يقول ما بالمصرين يعني البصرة والكوفة أحد أحب إلي من أحمد بن حنبل ولا أرفع قدرا في نفسي منه. حتى الجوزجاني كان يقرأ كتب أحمد على المنبر على أهل الشام يتفاخر فيها. إيه؟ يوم الجمعة ويخطب الجمعة يتخيل أثناء الخطبة يقول لو كتب إلي أحمد بن حنبل كذا وكذا لو ما له علاقة بالموضوع. أي نعم يعني ما له موعظة ولا شيء. الله أكبر. بس يتفاخر. عبد الرحمن بن مهدي تلميذ سفيان إمام من أئمة جرح التعديل العنبري الكوفي يقول أنا يقول أحمد بن سنان القطان شيخ البخاري يقول رأى أحمد أقبل إليه أقبل إلى بن مهدي فقال هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وشوف شوف يعني شوف هذه العبارة المشجية، يقول ابن مهدي يقول ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت به سفيان الثوري. يعني سبحان الله التجانس بين هذين الرجلين عجيب، بين أحمد وسفيان ذرية بعضهم بعض. يقول أيضا مهدي قال من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا. هو يقولون أن ابن مهدي أشبه الناس بسفيان هديا ودلا وسمتا، وأحمد أشبه الناس به، وسفيان أسناد إلى النبي في هذا. هو أشبه الناس منصور، منصور أشبه الناس إبراهيم، إبراهيم أشبه الناس بعلقمة، علقمة أشبه الناس بعبد الله، عبد الله أشبه ابن مسعود، أشبه الناس بالنبي الكريم. أما يحيى القطان فثناءات كثيرة، لما قدم أحمد بن حنبل البصرة ساء ابن الشاذكوني مكانه، حسده الشاذكوني أنت كالصفار كذاب، فكأنه ذكره عند يحيى بن سعيد القطان، فقال له يحيى بن سعيد حتى أراه، فلما رأى أحمد بن حنبل قال ويلك يا سليمان أما اتقيت الله تذكر حبرا من أحبار هذه الأمة. غير هو شوف شو صار وبعدين المسخ سبحان الله. إيه أبو عاصم النبيل يقول سمعت أبو العباس بن محمد الدوري يقول سمعت أبو عاصم النبيل يقول جاء أحمد بن حنبل إلينا فسمعت الناس يقولون جاء ابن حنبل جاء ابن حنبل جاء، قال أروني ابن حنبل هذا، فقال هو ذاك، فقلت له يا هذا ما أنصفتنا، قدمت بلدنا فلم تعرفنا نفسك فنكرمك ونأتي من حقك ما أنت له أهل، فقال يا أبا عاصم إنك لا تفعل وإنك لا تحمل على نفسك وتحدث، قال فرأيت له حياء وصدقا ما أخلقه سيبلغ ما بلغ رجل. العبارة مشوشة في الأصل، طبعا هو راعي سنة فيقول له يعني أنت مجرد أنك يعني ما تحمل نفسك وتحدث أنت يوصلنا خيرك بإذن الله. طبعا يحيى بن آدم لما يقول إمامنا ويحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج تلمذ على سفيان وعلى الحسن بن صالح وفقيه، لا يختلفون أنه فقيه صاحب تصانيف يحيى بن آدم الكوفي. سليمان بن حرب الإمام البصري المعروف الذي ذكر اسمه في دروس الدارمي سئل عن مسألة قال سأل ابن حنبل ما يقول في هذه المسألة فإنه عندنا إمام. عموما يعني بدأ ما شاء الله يسرد، ذكر عفان، ذكر قتيبة، قتيبة مر معنا ذي أنه ذكر أحمد في الأئمة، ثم ذكر مجموعة من شيوخه الذين رووا عنه، وهذا كثير، هذا يحصل من أهل الحديث. طيب ما شاء الله والله شيء كثير. أيوة ثم بعد ذلك بدأ يذكر ثناء الأقران، عادة الناس بالكلام أقران كلام أقران، هذا الآن رضي عنه شيوخه ما يقول عنه أقرانه الشافعي طبعا الثناءات عليه عظيمة، يقول ما خلفت خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه منه. يعني أحمد ابن أبي أويس قال عنده رجل ذهب أصحاب الحديث قال ما أبقى الله أحمد بن حنبل فلم يذهب أصحاب الحديث. علي بن المديني هذا يعني كان يقول بالإمام أحمد كلاما عظيما يشبهه بالصديق، معنى أحمد هجره وأمر الناس بهجره. أبو عبيد القاسم بن سلم لما كان أحمد يضرب كان يقول سيدنا يضرب، لا صبر لا صبر، وكلام كثير. يحيى بن معين الذي مات أحمد وهو هاجره كان يثني ثناء عظيما على أحمد، يقول ما رأيت أحدا يحدث لله إلا ثلاثة، يعلى بن عبيد والقعنبي وأحمد بن حنبل. طبعا ثناءات كثيرة ومعروفة أبو خيثمة. بشر الحافي، بشر الحافي الذي يقول أدخل أحمد الكير فخرج ذهبة حمراء. الكير لما تدخل يعني تخرج تسقط الوساخة وكذا، فهو يقصد المحنة هذه، أن المحنة هذه كل واحد ظهرت أضغانه ظهرت مشاكل، لكن هذا ظهر سبحان صفى حجة وصبر وتقوى ساق الله المحنة حتى يظهر. أحمد كان يحبه يقول الحمد لله الذي أرضى عنا بشر. طبعا الحارث المحاسبي أيضا يثني عليه مع أن أحمد بدع. ذنون المصري الصوفي يقول سمعت أبو بكر المروذي يقول دخلت على، والله أسنادها ماشي، دخلت على ذنون بالسجن ونحن بالعسكر فقال لي أي شيء حال سيدنا، يعني أحمد بن حنبل. أبو زرعة وأبو حاتم يعني ما أظن ابن الجوزي أحسن في ذكرهم من الأقران، هم من التلاميذ. أبو ثور اللي ذكرنا كلام أحمد فيه يقول أحمد شيخنا وإمامنا، بل كان يشهد له بالجنة سبحان الله. محمد بن حي الذهلي يقول لقد جعلت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله. حقيقة شيء عظيم، يعني الثناءات يعني لا تحصر. ابن الجوزي بدأ يذكر كلاما كثيرا. ممكن إبعاد إلياس إليه الخبر. أي نعم، هذا غرباء العباد إلياس السلمي. طبعا فهو يعني كان مرتفع الذكر منذ الصبا. يقول المروذي لأحمد أبي عبد الله قال ما أكثر الداعي لك، يعني ما أكثر الناس الذين يدعون لك، فقال أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ وقلت لأبي عبد الله أن رجلا قدم من طرسوس فقال لي إن كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا الله لأبي عبد الله. شوف هذا المجاهدين وهم ما يقول ادعوا الله، يعني هذا اللي ثبت لنا ديننا. وكنا نمد بالمنجنيق ونرمي عنه ولقد رمي عنه بحجر ويرمون عنه، يعني كان غاز صدق عنه، هذا نفس صدقات الناس قبل عاد. ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متترس بدرقه فذهب برأسه بالدرق فتغير وجهه وقال ليته لا يكون استدراجا، ثم قال ترى هذا استدراجا؟ قلت له كلا. قال الخلال وحدثني أحمد بن علي الأبار قال سرنا في نهر بلخ أياما وفني زادنا، فخرجت إلى نحو بخارى أشتري طعاما، فإذا رجل أشقر أحمر فقال يا فتيان من أين أنتم؟ قلنا من أهل بغداد. هذا الأحمر الأشقر. قلنا من أهل بغداد. قال فما فعل أحمد بن حنبل؟ قلنا تركناه في الحياة. فرفع رأسه يقول اللهم يدعو له. فقلت لرفيقي بقي لك شيء؟ قال هذا أقصى عمل الإسلام، هذا موضع الترك، يعني هذا وصل إلى بلاد الترك مشوا. هذا رجل تركي وكان يعرف، ذكرنا بقصة شيخ الإسلام صلى الله عليه بالصين. قول الخلال وحدثنا أبو بكر المروذي، هذا سهل ما في نقاش. يقول قلت لأبي عبد الله أن رجلا قال لي إنه من بلاد الترك إلى ها هنا يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك وما بث لك؟ يعني والله يعني والله هذا اشبه يعني ودي اطلع لوحده نشيطه يعني، بس ابو عبد الله يحبه كلش وما بث لك في الناس. فقال اسال الله الا يجعلنا مرائي. قال الخلال واخبرني عبد الله بن احمد بن حنبل قال مضيت انا وبلال الى محمد بن سعيد الترمذي فقال كنا عند وهب بن جرير وثم ابو عبد الله فقال لي اقرا اقرا فقال لي اقرا فلم اقرا فقيل له ولما؟ قال كرهت ان اقرا فيقول شيئا، يعني تكون قرات فيها لحن فيها شيء، احمد يقول كلمه ينتهي هو. ايوه ف شوف عاد الان نجي عند الفرس وغلوهم. شوف الان قال اخبرني احمد بن الحسن احمد بن الحسن بن حسين بن حسان قال سمعت رجلا من خراسان يقول عندنا بخراسان يرون ان احمد بن حنبل لا يشبه البشر، يظنون انه من الملائكه. قال احمد بن حسين يعني هو لو بس لو نسب اهل البيت خلاص تنتهي القصه، امام معصوم راسا ما في نقاش. ايه قال احمد قال وقال لي رجل كان في ثغر نحن نقول نظره من احمد بن حنبل خير او قال تعدل عندنا بعباده سنه، يعني بس هذا يقول لك ذاك اليوم هذا صلوات بالروس. يقول علي بن جهم كنت شابا ناشبا كنت ناشئا شابا فرأيت الناس يمرون أفواجا فسألت فقالوا ها هنا رجل رأى أحمد بن حنبل، فقلت له أرأيت أحمد بن أرأيت أحمد بن حنبل؟ قال صليت في مسجده. عاد هذا ظريفة جدا. قال المروذي وسمعت نوح بن حبيب القومسي يقول إن امرأتين مجوسيتين وقع بينهما اختلاف في ميراث فاحتكمتا إلى عالم فقضى على إحداهن على إحداهن فقالت إن كنت قضيت بقضاء أحمد بن حنبل قبلت، يعني وإلا لم أرضى. يعني أبو حنيفة إيش كان مجوسي بس أنا غير نفهم حن صج مجوس بس نعرف وين أي. فقال نعم بقضاء أحمد بن حنبل فقبلت. قال المروذي رأيت بعض النصارى المتطببين قد خرج من عند أبي عبد الله ومعه بعض القسيسين أو الرهبان، فسمعت المتطبب يقول إنه سألني أن يجيء معي حتى ينظر إلى أبي عبد الله. طبيب النصراني رايح للإمام أحمد رأى قسيس قال له ترى رايح لأحمد بن حنبل، قال بس أبو راح أشوف القسيس. قال مروذي وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله يعالجه فقال يا أبا عبد الله إني أشتهي أن أراك منذ سنين وليس بقائك صلاح أهل الإسلام وحدهم بل هو للخلق جميعا. الحين لله عمره خالد يهوس عليها ويغدي يسالف عن التعايش وعن كذا إيه. وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. قال المروذي فقلت لأبي عبد الله إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. أبو بكر حيل يماين على الإمام. ابن طاهر يقول لإسحاق يقول يعني يتعجب المرجع اللي يقول إيماني كإيمان جبري، والله ما أسجد أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كأحمد بن حنبل. طيب طبعا بدأ يذكر اعتقاده ابن الجوزي وينقي ويشيل ويحط يعني الاعتقاد احنا راح نذكره اي طبعا بدأ يذكر كم صار لنا 48 اي في ذكر بذله العلم واحتسابه في ذلك. يقول البوشنجي رأيت أحمد بن حنبل وهو يملي علينا فسأله رجل من أهل مرو يكنى أبا يعقوب عن حديث فأمر ابنه عبد الله وقال له أخرج إلي كتاب الفوائد فأخرجته فجعل يطلبه فلم يجد الحديث فقام بنفسه ونزل عن ظهر مسجده ودخل منزله فلم يلبث كثير لبث حتى عاد إلينا وعلى يده عدد أجزاء من الكتب فقعد يطلب فيها الحديث فطال عليه فقال له السائل قد تعبت يا أبا عبد الله فدعه قال لا الحاجة لنا فرأينا أنه دخل البيت فنظر إلى كل جزء يتوهم ذلك الحديث فيه فأخرج تلك الأجزاء لئلا يرى أنه قد استثقله وكره أن يحتبس في المنزل لطلب الحديث. وبحسبك هذا كرم مجالسة. الرجل يسأله بس عن حديث وهو رجل كبير ولد عبد الله رجل راح يبدأ يجاب الكتب وبدأ ينظر فيها ويطلبها واحدا واحدا. يقول أبو حاتم الرازي أتيت أحمد بن حنبل أول ما التقيت به سنة 23 13 ومئتين وإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشرب وكتاب الإيمان فصلى فلم يسأله أحد فرده إلى بيته وأتيته يوما آخر فإذا قد أخرج الكتابين فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك لأن كتاب الإيمان أصل الدين وكتاب الأشرب يصرف الناس عن الشر الخمر فإن أصل كل شر المسكر. طبعا ذكر مصنفاته وكراهيته لكتب الرأي وكان يكره أن يكتب أيوة. طبعا بدأ يذكر كلامه في الزهد والرقائق طبعا هذا كثير في كلامه في فنون مختلفة في صفته وهيئته ونفسه شكله يعني كيف الإمام. يقول كان رجلا حسن الوجه ربعة من الرجال يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود ورأيت ثيابه غلاظا إلا أنها بيض ورأيته معتما وعليه إزار. يقول رأيت أحمد بن حنبل وكان شيخا مخضوبا طوالا أثمر شديد السمرة. يقول مروذي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت كان عامة جلوسه متربعا متخشعا فإذا كان برا لم يتبين منه شدة خشوع كما كان داخلا. لا لا برا يعني أظهر تقوى. يقول كان يجتمع في مجلس أحمد الزهاء 5000 ويزيدون أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون من حسن السمت حسن السمتي. في ذكر هيبته يقول محمد بن مسلم بن وارة كنا نهاب أن نراد أحمد بن حنبل في الشيء أو نحاجه في شيء من الأشياء يعني لجلالته ولهيبة الإسلام الذي رزقه. قال حسن محمد والي الجسر وكان في جوارنا دخلت على إسحاق بن إبراهيم وفلان وفلان ذكر السلاطين ما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل. طبعا ذكر نظافته طبعا الكتاب نصف راح يكون في المحنة. في ذكر حلمه وعفوه عفوه عن المعتصم. شوف في قصة الآن راح أجيبها لكم مع واحد حنفي. يقول أبو ثابت الخطاب قل حدثني بلال الآجري قال صاحبت أبا عبد الله ونحن راجعون من الجامع فذكرت أبا حنيفة فقال أحمد بيده هكذا ونفضها فقلت له كان أبو بول أبي حنيفة أكثر من ملء الأرض مثلك. أي والله. فنظر إلي ثم قال السلام عليكم. فلما كان السحر بكرت إليه فقلت يا أبا عبد الله إن الذي كان مني كان على غير تعمد. يعني أنت كلمتك هذه زي ما خسف بك فأنا أحب أن تجعلني في حل. فقال ما زالت قدماي من مكانهما حتى جعلتك في حل. طبعا في ذكر ماله وتعفو فيه عن أموال الناس هذه يعني فقط أنا بس قصة المحنة يعني أظن أننا هنا ما بقي شيء يذكر كبير شيء يذكر إلا قصة المحنة. قصة المحنة هذه الطويلة قد نتكلم فيها بعد إنهاء العقائد. العقائد يجي هذا كم؟ أيوة نتكلم عنها بتوسع اليوم فقط تعريف بهذا الإمام العظيم المظلوم جدا حقيقة مظلوم جدا في الذكر عملوا عنه مسلسل وكذا لكن هذا ما لا تفي بالغرض هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.